أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أرسل في الأمم الماضية رسلا وهذا الله يذكره في آياته. ولقد أرسلنا كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوه وإن من أمة فهنا يقول لقد أرسلنا من قبل في شيع الأولين أرسلنا من قبل رسلا الأمم الخالية وطريقهم واحد كأنهم متواصون فتواصلون بينكم. ولقد أرسلنا من شيع الأولين ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب وهذا تكذيب هذا الاستهزاء هو بقدر الله كذلك نسلكه في قلوب لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. سنة الأولين سنة فيهم إهلاك المكذبين ونصر النبيين والمؤمنين. كذلك لا يؤمنون به وقد خلت سنة. يقول تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء أو لا إقرار لو فتحنا عليهم بابا من السماء يصعدون منه وظلوا فيه يعوجون. يقالوا لما شكرت أبصارنا فلم يعتبروا ولم ينتفعوا بهذه الآية العظيمة. لو فتح لهم باب إلى السماء صاروا يعرجون منه ويصعدون. هل هذا سحر؟ قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهذا ينبئ بإصرارهم وعنادهم. ثم قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها جعل الله في السماء الدنيا بروجا الكواكب العظيمة النير وزيناها للناظرين. الله جعل النجوم في السماء زينة للسماء ورجوما للشمس. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. فلا يصل إليها الشياطين إلا بقدر استراق السمع. إن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يقارب السماء فيحصل لهم أن يسمعوا بعض كلام الملائكة. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا المعنى يذكره الله تعالى في آيات أخرى في سورة الصافات: إن الذين سمعوا بدينة الكواكب ويظن كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب. نظير قوله إلا بإسراء. وذكر الله في سورة الجن كذلك قول الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع من يستمع الآن يجده شهاب. إلا من استرق السماء فأتبعه هذه العوالم الأرض والسماوات هي آيات دالة على قدرة مبدعها وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا العالم أرض وفي الأرض آيات جعلنا السماء آيات وهم آيات لكن أولو الألباب يتفكرون وينتبهون وأهل الغفلة يمرون عليها وعنها معرضون. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين الآيات، يقول تعالى لنبيه: إذ كذبه المشركون لن يزل هذا دأب الأمم الخالية. يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون، يعني يخبره بذلك تسلية يسليه لما كذبوا المشركون وآذوه أخبر أن هذا سبيل الأمم الماضية. نعم يسليه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يقول تعالى لنبيه: كذبه المشركون لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي فرقهم وجماعاتهم رسلا، وما يأتيهم من رسول يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه أي نطق نسلكه كذلك نسلكه أي نطق نسلكه نسلكه في قلوب المجرمين أي الذين وصفهم الظلم والبط عاقبناهم لما اشتبهت قلوبهم لما اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان ولهذا قال لا يؤمنون به ما أدري كذلك نسلك تعبير الشيخ نسلك أي ندخل التكذيب أي ندخل التكذيب ندخل التكذيب فقط في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين أي عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون أي ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكفروا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عيانا بأنفسهم لقالوا من ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية إنما سكرت أبصارنا أي أصابها سكر وغشاوة حتى رأيوا أصابنا سكر أي أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نرى بل نحن قوم مسحورون أي ليس هذا بحقيقة بل هذا سحر وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء لا مطمع فيهم ولا رجاء ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الآيات يقول تعالى مبينا كمال اقتداره ورحمته بخلقه ولقد جعلنا في السماء بروجا أي نجوما كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها نجوما كالأبراج كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وزيناها للناظرين فإنه لولا النجوم كما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة العجيبة وهذا مما يدعو الناظرين إلى سبحان الله في الليل نظر الإنسان إلى السماء وحد النجوم المتلألئة يراها في غاية الحسن والجمال هذه المصابيح وأسماها مصابيح انظر كيف تكون السماء إذا حجب الغيم حجب النجوم شو ظلمة مظلمة لكن وجودها في هذا العصر وجود الله المبارك والتوسل فيها وسائل الإضاءة أضعفت اعتبار الناس ما يدركون هذا إلا إذا طلعوا للبرية ونظروا إلى السماء رأوا هذه الآية. أما في ديار وفي مدن الصغير لا يرون هذه الآية فلا تلفت انتباه لوجود هذه الطبيعة الهائلة الشديدة الإضاءة فلا يرون السماء على ما هي عليه. نعم. والله تعالى هو الذي خلق هذا وهذا، لكن منهما لبني آدم في تسبب الصوت والقبيح كانت توقد بأنواع من الوقود، والآن أصبح وقودها الكهرباء. لا إله إلا الله. نعم. أي وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها. وحفظناها من كل شيطان رجيم إذا استرق السمع اتبعته الشهب الثواقب، فبقيت السماء ظاهرها مجملا بالنجوم النيرات وباطنها محروسا ممنوعا من الآفات. لا من استرق السمع أي في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس، فاتبعه شهاب مبين أي بين منير يقتله أو يخبله، فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فينقطع خبر السماء عن الأرض، ربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب فيضمها ويكتب معها مئة كذبة، ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء والأرض مددناها أي وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها. والأرض مددناها يعني على هذا المتواصل في شأن الأرض بعد ما ذكر شأن السماء ولقد جعلنا السماء برودا زيناها للناظرين وحضرناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع بعض شهاب مبين، يعني انتفع الشهاب إلى الأرض والأرض مددناها ألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل شيء موجود